بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الإسناد العقلي. أي هذا الفصل معقود لبيان أن الإسناد مطلقا ينقسم إلى قسمين. قال الناظم: ولحقيقة مجاز وردا للعقل منسوبين. يعني نقول الحقيقة، خذ لفظة الحقيقة وانسبها إلى العقل، ماذا تقول؟ الحقيقة العقلية. ثم خذ المجاز وانسبه إلى العقل، تقول المجاز العقلي. إذن الإسناد ينقسم إلى حقيقة عقلية ومجاز عقلي. طيب، قبل أن ندخل في هذا، أريد أن نفرق بين الإسناد العقلي الذي ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، وبين اللغة التي تنقسم أيضا إلى حقيقة ومجاز. تمام؟ الذي درسناه في علم أصول الفقه مثلا في الورقات، والذي درسناه مثلا في نظم الزمزمي، تمام؟ تكلمنا هناك أيضا عن الحقيقة والمجاز. الذي درسناه في يعني مجموعة من الكتب، استعمال اللفظ في موضوعه الأصلي، هذا حقيقة إيش؟ لغوية. أنا أريد أن أبين الآن لأنه لا علاقة بما سندرسه هنا، تمام؟ استعمال اللفظ فيما وضع له هذه حقيقة لغوية. استعمال اللفظ في غير ما وضع له هذه إيش؟ هذا مجاز لغوي، تمام؟ مثل ماذا؟ مثل عندما أقول رأيت زيدا يخطب على المنبر، هنا أنا استعملت كلمة زيد فيما وضع له، فيما وضعته له العرب، وهو اسم لهذه الذات المشخصة إلى آخره، تمام؟ إذن هنا هذا حقيقة لغوية، هذا ليس فيه إشكال، وهو الأصل في الكلام. الأصل في الكلام كما يقول علماء الأصول واللغة، الأصل في الكلام أنه حقيقة، ولا نترك الحقيقة إلى المجاز إلا لقرينة أو لدليل، صح؟ طيب، فإذا عندما أقول جاء زيد، هذا كلام، هذه حقيقة لغوية. رأيت زيدا يخطب على المنبر، هذه حقيقة لغوية، ليس فيه شيء، استعملت اللفظ فيما وضع له. لكن عندما أقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، هذا إيش؟ هنا استعملت الأسد في غير ما وضع له. الأسد وضعته العرب لماذا؟ للحيوان المفترس، فأنا استعملته في غير ما وضع له. أين استعملته؟ استعملته بمعنى الرجل الشجاع. طيب، هذا ماذا يقال له؟ هذا يقال له مجاز لغوي. لغوي، ليس هناك مجاز في الإسناد، لا، وإنما هناك مجاز في اللغة. فأنا أخذت هذه الكلمة، كلمة أسد، هذه الكلمة العربية اللغوية، وتصرفت فيها، بدلا من أستعملها في الغابة وفي حديقة الحيوان، يعني بمعنى الحيوان المفترس، تمام، استعملتها في غير ما وضعت له، فاستعملتها بمعنى الرجل الشجاع، تمام. ذاك شيء آخر، تمام. هذه فقط يعني حتى لا يلتبس هذا المبحث الذي معنا بهذا المبحث الذي معنى هنا، لا، حقيقة عقلية ومجاز عقلي. طيب، خلاصته الحقيقة العقلية، هذا الآن تقسيم للإسناد. الإسناد إن إما أن يسند الشيء إلى ما هو له، وإما أن يسند الشيء إلى غير ما هو له. فعندما تقول مثلا جاء زيد، فنحن ننظر إلى الإسناد، تمام، عملية الإسناد، أسندت المجيء إلى زيد، هل المجيء لزيد؟ الجواب نعم، هذا يقال له حقيقة عقلية، لأنك أسندت شيء إلى ما هو له، تمام؟ أما إذا أسندت الشيء إلى غير ما هو له، هذا الذي يقال له مجاز عقلي، مجاز عقلي، تمام؟ مثال ذلك عندما تقول مثلا زيد نهاره صائم، زيد نهاره صائم، ليس زيد الصائم، لا، نهار زيد هو الصائم، زيد نهاره صائم، ماذا فعلت أنت الآن؟ أسندت الصيام إلى النهار، وهل النهار يصوم؟ الجواب لا. إذن أنت أسندت الشيء إلى غير ما هو له، واضح؟ هذا ماذا يقال له؟ هذا نوع من أنواع الإسناد. ما نوعه؟ هذا مجاز عقلي. إذن الإسناد إن أسند الشيء إلى ما هو له يقال له حقيقة عقلية، وإن أسند الشيء إلى غير ما هو له يقال له مجاز عقلي. واضح شباب؟ هذا خلاصة هذا الفصل. الآن إليكم التفاصيل. قال الناظم: فصل في الإسناد العقلي. في الإسناد العقلي أي في ذكر أنواع الإسناد أو نوعي الإسناد العقلي. فالإسناد العقلي قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا. الفصل في اللغة العربية هو الحاجز بين الشيئين، وهو في الأصل مصدر فصل يفصل فصلا، مثل ضرب يضرب ضربا، وهو يحتمل أن يكون بمعنى فاعل فيصبح المعنى هكذا فاصل، تمام؟ ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول يعني مفصول، هذا الشيء مفصول عما قبله، تمام؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: ولحقيقة مجاز وردا للعقل منسوبين. وردا، وردا لفظ الحقيقة والمجاز منسوبين للعقل، فانسب الحقيقة للعقل تقول حقيقة عقلية، انسب المجاز للعقل تقول مجاز عقلي. أما المبتدأ أي أما الأول، نعم، قوله هنا وردا، تمام، جعله هنا ألف إطلاق والضمير يعود إلى الإسناد، أي يرد الإسناد أو ورد إن شئت، ورد الإسناد، ورد الإسناد سواء كان خبريا أو إنشائيا لا يهمنا الآن. ورد الإسناد في كلام العرب على نوعين، تارة على صورة الحقيقة وتارة على صورة المجاز. ورد الإسناد مستعملا في كلام العرب في حقيقة، وورد مستعملا أيضا في مجاز. أما المبتدأ أي أما الأول، المبتدأ أي الذي بدأ به، هو بدأ بماذا في النظم؟ بدأ بالحقيقة. الآن سيفصل. أما للتفصيل فيقول: سأبدأ لك بتفصيل الذي ابتدأت به وهو الحقيقة. واضح؟ ومبتدأ هنا ليس له علاقة بالمبتدأ النحوي، ليس مبتدأ هنا لغة، ليس اصطلاحا، تمام. أما المبتدأ أي أما الأول، إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه، أن تسند الفعل أو ما يشبه الفعل إلى صاحبه، تمام، أي إلى الذي هو له، تمام. طيب إسناد فعل، الفعل معروف، الفعل هنا اصطلاحا أي الفعل النحوي، أو مضاهيه، المضاهي هو المشابه. فما هو، ما الذي يضاهي الفعل؟ درسناه في النحو. ما هي الأشياء التي تضاهي الفعل؟ درسناها في النحو: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، المصدر، إلى غير ذلك، تمام، المشتقات كلها هذه، كذلك صيغ المبالغة، كلها درسناها في النحو، تمام. إذن ما هو الإسناد الحقيقي؟ ما هي الحقيقة العقلية؟ قال: إسناد فعل أو ما يشبهه إلى صاحبه، أي إلى الذي فعله، تمام. مثل أن تقول: جاء زيد، فهنا أنت أسندت المجيء إلى زيد، وزيد هو صاحب المجيء، لم تسنده إلى شيء آخر. واضح هذا؟ وهذا لا يحتاج إلى الحقيقة العقلية، ليس فيها إشكال، واضحة جدا، لأن هي الأصل، هي الطبيعي، تمام. ضرب هنا مثالا سريعا فقال: كفاز من تبتلى، فاز الرجل الذي تبتل. تبتل يعني انقطع للعبادة والطاعة. والناظم جزاه الله خيرا ورحمة الله عليه يحرص دائما في أمثلته على أن يرسل رسائل لطالب العلم، تمام، فيحرص على زرع القيم والأخلاق والمبادئ والزهد والورع وغير ذلك، يحرص على بثها في منظومته، فيحرص دائما أن أمثلته تكون فيها رسالة، فيها معنى، تمام. فهنا مثلا: فاز وظفر من تبتل، أي من انقطع من الدنيا إلى طاعة الله تعالى بامتثال مأموراته واجتناب منهياته. طيب تبتل، الألف هذه للتثنية والإطلاق للإطلاق. طيب هنا ما الشاهد في هذا المثال؟ أنه أسند الفوز إلى رجل قد تبتل حقيقة، يعني هو أسنده إلى من هو له. مثل أن تقول: فاز زيد، تمام، فاز الذي تبتل، فأنت أسندت الفوز إلى من؟ إلى صاحبه الذي تبتل، تمام. مجرد مثال، وإلا مثل أبسط مثال أن نقول: جاء زيد، أسندت المجيء إلى زيد، هو صاحب المجيء. قام عمرو، أسندت القيام إلى عمرو، هو صاحب القيام. فإسناد الفوز إلى من تبتل حقيقة عقلية. واضح شباب؟ طيب، إذن ولحقيقة مجاز وردا للعقل منسوبين، أما المبتدا إسناد فعل. طيب أي فعل؟ ماضي أم المضارع أم الأمر؟ الجواب جميع أنواع الفعل لا يهم، ماضيا مثل ضرب زيد، أو مضارع يضرب زيد، أو أمر اضرب، اضرب أي اضرب أنت، فهنا أسند الضرب إلى هذا الضمير، لا يهم كله يدخل معنا. أو ما يشبهه أي ما يشبه الفعل في الدلالة على الحدث، إلى صاحبه أي إلى صاحب الفعل، أي إلى صاحب الفعل أو صاحب مشابه، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وما شابه ذلك. وترك الناظم قيدين هما عند المتكلم في الظاهر. نعم، هما لابد، يقول لابد من هذا، من هذين القيدين. نعم، أن تسند الشيء إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. طيب هذا مبحث في الحقيقة فيه شيء من الفلسفة، فيه شيء من الفلسفة كما نبهنا عليه في شرح مئة المعاني والبيان. طيب، ثم قال أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد. أقسامه أي أقسام المبتدأ الذي بدأ به وهو الأول وهو الحقيقة العقلية، تمام، من ينقسم من حيث الاعتقاد، من حيث اعتقاد المتكلم، ومن حيث الواقع، إذا نظرنا للواقع وإلى اعتقاد المتكلم، تمام، ينقسم إلى أربعة أقسام، ينقسم إلى أربعة أقسام. تفاد أربعة، تفاد، تفاد يعني هذه صفة لأربعة، تمام، ويريد أن يقول إنها أن أقسام الأول الذي هو الحقيقة العقلية أربعة مفادة. من أين استفدناها؟ من حيث نظرنا إلى الاعتقاد وإلى الواقع، تمام؟ فإذا نظرت إلى الواقع وإلى الاعتقاد القسمة ستصبح رباعية. ليش؟ لأنه إما أن يطابق الواقع والاعتقاد هذا قسم، وإما أن يطابق الاعتقاد فقط هذا الثاني، وإما أن يطابق الواقع فقط هذا الثالث، وإما أن لا يطابق شيئا منهما هذا إيش؟ هذا الرابع، هذه القسمة الرباعية. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ قال وحاصل كلامه أن أقسام الحقيقة العقلية، ما زلنا شباب ندرس القسم الأول وهو الحقيقة العقلية، طيب لم نتكلم عن الحقيقة المجازية بعد. أو المجاز العقلي لم نتكلم عنه بعد. طيب، قال وحاصل كلامه أن أقسام الحقيقة العقلية من حيث الاعتقاد والواقع، هذا هو النظر، ننظر إلى الاعتقاد هل يوافق الاعتقاد أم لا يوافقه، ثم ننظر إلى الواقع هل يطابق الواقع أم لا يطابق الواقع. فإذا نظرت إلى هذين الأمرين ستخرج لك أربع أقسام. الأول حقيقة عقلية تطابق الواقع والاعتقاد معا، مثل ماذا؟ مثل أن يأتي شخص مؤمن موحد مسلم فيقول أنبت الله البقلة، أنبت الله البقلة. أولا هذا ما نوعه؟ هل هو حقيقة عقلية أم مجاز عقلي؟ نعم، نقول هو حقيقة عقلية. طيب ما نوعه، ما نوعه من الأقسام الأربعة، أو ما قسمه من الأقسام الأربعة؟ نقول هو من القسم الأول. كيف؟ لأنه يطابق الواقع ويطابق الاعتقاد. كيف طابق الواقع وطابق الاعتقاد؟ أما الاعتقاد فقائل هذا الكلام هو موحد مؤمن، والمؤمن المسلم يؤمن أن الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي للإنبات، تمام، وكل ما سوى ذلك ما هو إلا أسباب. فإذا هذا يطابق عقيدة الموحد أم لا؟ الجواب لا، يطابق عقيدة الموحد، فهو يؤمن أن الله عز وجل هو الفاعل لكل ما في هذا الكون، وهو من باب توحيد الربوبية. طيب، وأيضا يطابق الواقع، لأنك إذا نظرت في الواقع لوجدت أن الله عز وجل حقيقة هو الذي ينبت البقل. واضح؟ فإذا هذا الكلام مطابق للواقع ومطابق أيضا للاعتقاد. وأما البشر وأما ما نفعله نحن هذه كلها أسباب، لولا أن الله عز وجل قدرها وأرادها لما نبتت البقول ولا غيرها من الحبوب والثمار والفواكه وما شئته. إذن هذا هو القسم الأول، أنه يطابق الواقع ويطابق الاعتقاد. القسم الثاني من أقسام الحقيقة العقلية أن يطابق عقيدة المتكلم فقط ولا يطابق الواقع. مثل ماذا؟ مثلا يأتي شخص كافر ويقول أنبت الربيع، نعم أنبت الربيع البقلة. نحن طيب دعنا منا، نحن ننظر إلى عقيدة هذا الكافر. الكافر ماذا يعتقد؟ يعتقد أن الربيع حقيقة هو الذي ينبت البقل. تمام؟ إذن الآن هذا الكلام أولا هو حقيقة عقلية، تمام؟ لأنه أسند الإنبات إلى ما هو له وهو الربيع، تمام؟ هذا عند المتكلم وهو رجل كافر، هو يؤمن بهذا، هو يؤمن أن الإنبات يسند إلى الربيع حقيقة، هو يؤمن بهذا. فنحن نأخذ بما هو عند المتكلم في الظاهر حتى وإن كان يخالف الواقع كما في هذا المثال. واضح شباب؟ لذلك قال الشارح لابد أن نضيف هذين القيدين، وهما عند المتكلم وفي الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، وننظر إلى اعتقاد المتكلم حتى لو كان باطلا هو هكذا يؤمن. فإذا أسند هو الشيء، هنا مثلا هذا الكافر أسند الإنبات للربيع، هو يؤمن بهذا، هو يؤمن أن الإنبات فاعله هو الربيع، تمام؟ فإذا هذا الآن السؤال هو هل هذه حقيقة عقلية أم مجاز عقلي؟ الجواب هذا حقيقة عقلية. طيب ما قسمه من الأقسام الأربعة؟ نقول هذا القسم الثاني وهو ما طابق اعتقاد المتكلم، فهذا الكلام يوافق ويطابق اعتقاد المتكلم، لكن هل هو يطابق الواقع؟ الجواب لا، لأن الواقع يقول غير ذلك. الواقع أن الذي ينبت البقل ليس الربيع ولا الطبيعة ولا غير ذلك، وإنما هو الله عز وجل. القسم الثالث حقيقة عقلية تطابق الواقع فقط، تمام؟ هذا مثاله ظريف، مثاله أن يأتي شخص معتزلي، تمام؟ فيأتي لإنسان لا يعرف حال هذا المعتزلي، يعني إنسان مثلا عامي، هو لم يدرس العقيدة، لم يدرس الواسطية والحموية والتدمرية، هو لا يعرف من هم المعتزلة، تمام؟ وما هي عقيدتهم لا يعرف. طيب فجاء إنسان معتزلي مثلا لرجل عامي، هذا المعتزلي يخفي عقيدته، تمام؟ فماذا قال لهذا الرجل العامي؟ قال له خلق الله الأفعال كلها. طيب الآن هذه الجملة من درس معنى الواسطية يفهم ما هو الإشكال في هذه الجملة. طيب خلق الله الأفعال كلها، هذا الكلام هل هو مطابق للواقع؟ الجواب نعم، الله عز وجل هو الذي خلق الأفعال كلها، أفعال الإنسان من خير ومن شر، هو سبحانه وتعالى خالق لها، هذا كلام مطابق للواقع. لكن السؤال هل هذه الجملة مطابقة لعقيدة المتكلم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المتكلم معتزلي، والمعتزلة لا يؤمنون بأن الله خلق الأفعال كلها، بل يؤمنون بأن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، تمام؟ يخلق فعل نفسه كما شرحنا هذا في الواسطية، تمام؟ إذن هذه الجملة تطابق الواقع؟ نعم، لكن هل تطابق عقيدة المتكلم؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب القسم الرابع والأخير من أقسام الحقيقة العقلية ما لا يطابق واحدا منهما، يعني لا يطابق الواقع ولا يطابق الاعتقاد، كقولك جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يجئ دون المخاطب، تمام؟ أنت أيها المتكلم تعلم أن هذا كذب وأن زيدا لم يجئ، والمخاطب مسكين لا يدري، فقلت له جاء زيد، أسندت الآن مجيء إلى زيد، هذه حقيقة عقلية. طيب ما قسمها؟ هي من القسم الرابع. لماذا؟ لأنها لا تطابق الواقع لأنه كذب، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، تمام؟ هذا كذب، زيد لم يجئ، وأيضا يخالف معتقد المتكلم، المتكلم لا يعتقد بأن زيدا قد جاء أصلا، واضح؟ فهو لا يطابق زيد الواقع ولا يطابق أيضا الاعتقاد. بهذا نكون قد انتهينا من المبحث الأول وهو مبحث الحقيقة العقلية. إذن ما هي الحقيقة العقلية؟ هي إسناد الفعل أو ما يشبه الفعل إلى ما هو له، أي إلى صاحبه، إلى صاحبه. والتعبير بصاحبه أظن أجمل من التعبير بما عبر به بعض البيانين عندما يقولون بما هو له. طيب، والأمر في هذا قريب. هنا عندنا تمرينات. أنا التمرينات تلاحظون أحيانا أقرأها أحيانا لا أقرأها. ما الذي يجعلني أقرأ التمرينات وما الذي يجعلني أتجاهلها؟ إذا تجاهلت التمرينات فمعناها أنه ليس فيها شيء جديد، وإنما هي مراجعة محضة. حينئذ يكون على طالب العلم أن يقرأ هذه التمرينات وحده ويسأل نفسه ويختبر نفسه ويجيب، ثم يقارن بين جوابه وبين ما هو مسطور في الكتاب. وأما إذا قرأت لكم أنا التمرينات هنا وعلقت عليها، فعادة يعني لماذا أنا أفعل هذا؟ إذا قرأت التمرينات أقول أحيانا يكون المبحث دقيقا، فبعض الإخوة قد لا يتضح له الدرس والمعنى من المرة الأولى، فنحن نعيد المبحث مرة أخرى على صيغة تمرينات، حتى من لم يفهم في المرة الأولى سيفهم في المرة الثانية. ثم الشارح جزاه الله خيرا يعيد الصياغة، فهو يشرح لك المسألة في أول الباب بأسلوب، ثم في التمرينات يعيد شرحها بأسلوب آخر أوضح. واضح؟ ثالثا أنه في التمرينات يأتيك بأمثلة أحيانا لم يكن قد ذكرها في شرحه للبيت، خصوصا إذا أراد أن يورد آيات من القرآن الكريم، فإنه أين يذكرها؟ يذكرها في التمرينات. فالحقيقة يعني التمرينات جدا مفيدة ونافعة. إذن نقول كم أقسام الإسناد بالنظر إلى كونه حقيقة أو مجازا؟ نقول الإسناد من حيث هو ينقسم إلى قسمين: حقيقة عقلية ومجاز عقلي. وإذا قيل لك ما ضابط الحقيقة العقلية؟ تجيب تقول إسناد الفعل ماضي مضارع أمر أو ما في معناه، أي ما في معنى الفعل وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر وما شئت، تمام؟ كالمصدر واسمين الفاعل والمفعول. نسنده إلى من؟ إلى ما هو له، أي إلى صاحبه الذي فعل الحدث عند المتكلم. هو المتكلم يؤمن بهذا، مثل ما قلنا قبل قليل الكافر ماذا يقول؟ أنبت الربيع البقلة. هو يؤمن بهذا عند المتكلم فيما يفهم من ظاهر حاله. وإذا سئلت ما هي أقسام الحقيقة العقلية، تقول أربعة: إما أن يطابق الواقع والاعتقاد معا، أو يطابق الاعتقاد فقط، أو يطابق الواقع فقط، أو لا يطابق شيئا منهما. والأمثلة على هذا مثلها، لم يزد على ذلك شيئا. تمام؟ طيب، دعونا ننظر الآن في شرح الدمنهوري إن كان قد ذكر شيئا من الفوائد مما لم يذكره الشارح معنا هنا. طيب، يقول ما يشبه الفعل هذا ذكرناه لكم: اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، الصفة المشبهة، اسم التفضيل والظرف. نعم. طيب، نهاره صائم، هذا ذكرته لكم، أسندت الصيام إلى النهار، والنهار لا يصوم، هذا مجاز عقلي سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. طيب، ليس هناك شيء ممكن أن نضيفه هنا. طيب، نواصل قراءة النظم الأخباري. قال رحمه الله تعالى: والثاني أن يسند للملابسي، بفتح الباء ويجوز الكسر كما سنعلم بعد قليل إن شاء الله. والثاني أن يسند للملابسي، ليس له يبنى كثوب لابسي، أقسامه بحسب النوعين فيه، جزئيه أربع بلا تكلف، ووجبت قرينة لفظية أو معنوية وإن عادية. نعم. والثاني، ما هو الثاني؟ الثاني من نوعي الحقيقة والمجاز المذكورين في قوله سابقا ولي حقيقة مجاز وردا، صح؟ وقال ولي حقيقة مجاز وردا، ثم قال المبتدأ الذي هو الحقيقة، وقد فرغنا من الحقيقة. الآن ننتقل إلى الثاني، وهو إيش؟ المجاز العقلي. وهنا هنا يأتي الإبداع والتفنن والتأمل. والثاني بدون ياء، بحذف الياء. لماذا حذفها؟ مع أنه كان ينبغي أن تثبت، نقول حذفت للتخفيف على اللسان، كما في قوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. الداعي هنا حذفت الياء مع أن حقها أن تثبت لوجود ال، لكن نقول حذفت تخفيفا. تمام، هذه فائدة مهمة. أو نقول حذفها لضرورة النظم، والله أعلم. طيب، والثاني ما هو الثاني؟ المجاز العقلي. طيب ما ضابطه؟ قال أن يسند الفعل أو ما يشبه الفعل إلى ماذا؟ أن يسند لماذا؟ قال للملابس، أي لشيء يلابسه. هو لم يسند له، لكن لشيء يلابسه، يرتبط به، يتعلق به. مثلا عندما أقول صام زيد، هذا حقيقة عقلية. لماذا؟ لأني أسندت الصيام إلى صاحبه وهو زيد، إلى ما هو له. تمام؟ أما في المجاز العقلي ماذا نفعل؟ لا نسند الشيء إلى صاحبه، لا نسند الفعل أو ما يشبه الفعل إلى صاحبه، بل نسنده إلى ملابسه، أي إلى شيء يتلبس به، يرتبط به، يتعلق به. مثل ماذا؟ مثل الزمان. فأنت الآن عندما تصوم، أنت توقع صيامك في يوم، فهناك ارتباط بين الحدث وبين الزمن. يعني ما العلاقة بين الصوم وبين يوم الخميس؟ أن يوم الخميس هو الوعاء الذي وقع داخله الصوم، لذلك نحن نعربه نحويا مفعول فيه، صح؟ فإذا أنت تقول صمت يوم الخميس، هناك ارتباط وهناك علاقة بين الصيام وبين يوم الخميس، وهو أن هذا زمن له. تمام؟ اعتكفت في المسجد، المسجد هو مكان الاعتكاف، إذن هناك ملابسة، هناك علاقة، هناك ارتباط. فنحن ماذا نفعل في المجاز العقلي؟ بدلا من أن نسند الصيام إلى فاعله الحقيقي وهو زيد، نسنده إلى شيء مرتبط به، مثل اليوم. فلا نقول زيد صائم، لا، وإنما نقول نهار زيد صائم. هذا مجاز عقلي، هذا من أساليب العرب. فنقول زيد نهاره صائم، أسندت الصيام إلى النهار. والنهار ما هو زمن، والزمن ما علاقته بزيد؟ أن هذا الزمن هو الذي وقع فيه الصيام، فلذلك جاز لي وساغ لي أن أتوسع في التعبير فأنسب الصيام إلى الزمان. قال هنا وضابطه أن يسند فعل ماضي مضارع أمر أو مضاهيه، أي مشابهه. ما الذي يشبه الفعل؟ مصدر، اسم فاعل مثل صائم، اسم مفعول مثل مضروب مأكول، صفة مشبهة مثل كريم حليم، اسم تفضيل مثل أعلم أفضل أكرم، ظرف مثل يوم وأمس. تمام؟ يسند لمن؟ يسند للملابس، يسند للملابس، أي الفعل أو مضاهيه يلابس الفاعل لوقوعه منه، والمفعول لوقوعه عليه. فقد جعل المسند إليه الذي هو الفاعل وما بعده ملابسا للفعل بالفتح، ويجوز الكسر ملابس، لأن الملابس من الجانبين، أي أن يسند للملابس الذي ليس ذلك الفعل ومضاهيه له، أي لذلك الملابس. نعم، يبنى أن يسند الفعل ومضاهيه له حقيقة، أي أن يسند الفعل أو مضاهيه إلى الملابس الذي ليس ذلك الفعل ومضاهيه يبنى ويسند لذلك الملابس في الحقيقة. كيف؟ مثلا مثل هنا بمثال، قال كثوب لابس. ثوب لابس؟ ثوب لابس؟ كيف هذا؟ الثوب لابس أم ملبوس؟ حقيقة الثوب ملبوس، تمام؟ واللابس من هو؟ زيد. تقول زيد لابس ثوبه، صح ولا؟ لكنك ماذا فعلت؟ أسندت، نعم، أسندت اللبس إلى غير ما هو له، إلى غير صاحبه، وهو الثوب. واضح هذا؟ ولابس هنا اسم فاعل، ونحن قلنا أن يسند الفعل مثل لبس أو اسم أو ما يشبه الفعل مثل لابس، نفس الحكم لا يتغير. قال أصل هذا المثال لبس زيد ثوبا، فعل فاعل مفعول. لبس زيد ثوبا هذا ليس هذا مجال، هذا حقيقة عقلية، لأننا أسندنا اللبس إلى زيد وهو الفاعل وهو صاحبه وهو له. هذا أصل الكلام. ثم ماذا حصل؟ ثم أسند الفعل وهو اللبس إلى المفعول وهو الثوب في التقدير من غير أن يبنى له. كيف يعني من غير أن يبنى له؟ يعني لم نقل لبس الثوب، لبس الثوب هنا جعلناه مغير الصيغة، لا، لا نفعل هذا، لا نجعله مبنيا للمجهول، وإنما نترك كل شيء كما هو ثم نتفنن في التعبير. فبدلا من أن نقول ثوب ملبوس نقول إيش؟ ثوب لابس. فصار لبس ثوب، نعم، فصار لبس ثوب ثم سبك من الفعل اسم فاعل، نعم، ثم سبك من الفعل الذي هو لبس نعم، فصار لبس ثوب، نعم، لبس ثوب، لبس فعل وثوب فاعل، تمام، هذا هكذا كان في الأصل. ثم ماذا حصل؟ ثم سبك يعني اشتق من الفعل اسم فاعل، خذ من لبس اسم فاعل، ماذا تقول؟ لابس، لابس. فتقول الآن، الآن ركب الجملة، تقول ثوب لابس، واضح؟ ثوب لابس. إذن مر بهذه المراحل، كان في الأصل لبس زيد ثوبا، ثم ماذا صار؟ ثم أسندنا اللبس إلى الثوب فقلنا لبس ثوب فعل فاعل. ثم ماذا فعلنا؟ اشتققنا من الفعل اسم فاعل فصار ثوب لابس بإسناد الفعل إلى المفعول. طيب لماذا فعلنا هذا؟ قال لكونه ملابسا أو ملابسا له، أي لكون المفعول ملابسا للفعل. يعني ما علاقة الثوب، نعم، بزيد؟ نقول هناك علاقة، أن هذا الثوب هو مفعوله، هو الشيء الذي وقع عليه حدث اللبس، واضح؟ وهذا الأسلوب كثير جدا في القرآن. العرب قد تسند الشيء إلى غير ما هو له، وهذا الشيء الذي ليس له إما أن يكون اسم فاعل كما رأيتم هنا لابس، وإما أن يكون اسم مفعول، وإما أن يكون مصدرا، وإما أن يكون زمانا مثل زيد نهاره صائم، وإما أن يكون مكانا، نعم، ليله قائم، أيضا هذا مثال الزمان. طيب لكن المكان سننظر إذا كان مثل عليه الدمنهوري. وأحيانا يسند الشيء إلى سببه، يسند الشيء إلى سببه. انظر هنا من الأمثلة التي ذكرها الدمنهوري، قول الله عز وجل فهو في عيشة راضية. هل سبق أن تملتم هذه الآية؟ عيشة راضية، كيف عيشة راضية؟ العيشة التي يعيشها الإنسان هي راضية أم مرضية؟ يعني هل العيشة ترضى وتسخط؟ حقيقة لا، لكن مجازا نعم، هذا مجاز عقلي. أسند الرضا إلى العيشة، وهذا إسناد للشيء إلى غير ما هو له، لأن من الذي يرضى ويسخط؟ الإنسان. فيقال رضي زيد عيشته أو سخط زيد عيشته، لكن ماذا فعلنا؟ أسندنا الشيء إلى غير ما هو له، فأسندنا الرضا إلى العيشة. طيب ما علاقة زيد، ما العلاقة بين هذا وهذا، ما العلاقة بينهما، ما الذي جعلنا نتوسع في التعبير فنجعل الرضا للعيشة، ما الذي جعلنا نفعل هذا؟ نقول العلاقة هي أنه في الأصل كان مفعولا له، والمفعول هو الشيء الذي وقع عليه حدث أو فعل الفاعل. فأصل الكلام رضي زيد عيشته، فإذا عيشته ليس شيئا أجنبيا، وإنما هو شيء ملابس أو ملابس إن شئت. قال كقولهم عيشة راضية فيما بني للفاعل وأسند للمفعول، يعني كان حقه أن يقال إيش؟ عيشة مرضية، هذا أصله، لأن العيشة مرضية. وحقيقة الكلام رضي المرء عيشته، هكذا كانت الجملة في الأصل، فعل فاعل مفعول. ثم ماذا حصل؟ ثم أسند الفعل إلى المفعول من غير أن يبنى له، يعني كيف قلنا؟ أصبحت الجملة هكذا، رضيت العيشة، تمام، وهو معنى كونه مجازا. ثم سبك من الفعل المبني للفاعل اسم فاعل وأسند إلى ضمير العيشة، فآل الأمر إلى أن صار المفعول فاعلا. يعني كيف صار؟ صار عيشة، فهو في عيشة راضية، راض هذا اسم فاعل، راض اسم فاعل، حقه أن يكون اسم مفعول، كان الحق كان أصله أن يقال عيشة، فهو في عيشة مرضية، لكن حصل فيه ما ذكرناه لكم. نعم. ثم قال الدمنهوري ومنه مثال الكتاب، أي الكتاب يقصد به الجوهر المكنون، المثال الذي أورده الأخضري وهو قوله ثوب لابس. هذه الجملة كيف كانت؟ كانت في الأصل هكذا، لبس زيد ثوبا، فعل وفاعل ومفعول. ثم ماذا حصل؟ ثم أسند الفعل الذي هو لبس إلى المفعول الذي هو الثوب في التقدير من غير أن يبنى له، فصار إيش؟ لبس ثوب، لبس ثوب. هنا إذن الدمنهوري يقول يعني هنا ضبط على أنه فعل ماضي مغير الصيغة، تمام. أنا قرأتها لكم في شرح الفلك المشحون، كيف فصار لبس ثوب، لا ليس لبس ثوب، طيب، وإنما هو لبس ثوب، تمام، لبس ثوب على أنه مغير الصيغة. طيب ثم سبك من الفعل اسم فاعل، خذ من لبس اسم فاعل فتقول إيش؟ لابس، فصارت الجملة الآن ثوب لابس. طيب إذن فهو في عيشة راضية، هذا مثال استعمال اسم الفاعل في مكان اسم المفعول، تمام. ثوب لابس، تمام، ثوب لابس، هذا مثال لاستعمال اسم الفاعل، نعم، في مكان اسم المفعول، تمام. طيب ثم قال إذن عيشة الراضي، قلنا راضي هذا اسم فاعل وقع في موقع إيش؟ اسم المفعول. لا، ثوب لابس نفس الشيء، لابس اسم فاعل وقع في مكان ملبوس. طيب نواصل في الأمثلة، يقول الدمنهوري وسيل مفعم، سيل مفعم، ما معنى مفعم؟ يعني ممتلئ، وهذه الكلمة تستعمل حتى كثيرا الآن في كلام الناس، يقولون مفعم بالحيوية، يعني ممتلئ بالحيوية أو بالحياء. سيل مفعم، سيل ممتلئ، تمام، أو سيل مملوء إن شئت. هذا مثال فيما بني للمفعول وأسند إلى الفاعل. كيف هذا؟ كيف كان أصل الكلام؟ أصل الكلام هكذا، أفعم السيل الوادية، فعل فاعل مفعول، ليس فيه إشكال، هكذا كان الكلام على أسلوب الحقيقة العقلية. ما معنى أفعم؟ يعني ملأه، ماذا حصل؟ قال فأسند الفعل الذي هو أفعم إلى المفعول الذي هو إيش؟ الوادي في التقدير، على مجرد في التقدير من غير أن يبنى له. فصار الكلام هكذا: أفعم الوادي السيلة. لاحظوا كيف هذا من جنون اللغة، يعني جعلنا الوادي هو الفاعل والسيل هو المفعول به. لاحظتم؟ مع أن هذا واقعا غير صحيح، حقيقة هذا غير صحيح. يعني هل الوادي هو الذي يملأ السيل؟ الجواب لا. إذن من الذي يملأ الآخر؟ السيل هو الذي يملأ الوادي. لذلك كان أصل الجملة إيش؟ أفعم السيل الوادي، يعني ملأ السيل الوادي، فعل فاعل مفعول، جملة طبيعية لا أشكال فيها، هذه حقيقة عقلية. ماذا نفعل؟ نتلاعب بالكلمات فنعكس، نجعل الوادي هو الفاعل ونجعل السيل هو المفعول، وتصبح الجملة أفعم الوادي السيل. أنا أعرف أن هذا غير مطابق للواقع، لكن هذا هو المجاز، هكذا المجاز. المجاز هي أشياء، لذلك قالوا من علامات المجاز أن يمكن نفيها، يمكن أن يقال لا هذا غير صحيح، يمكن تكذيبها. فهو يعني أفعم الوادي السيل هذا كذب، كذب، لكن هذا أسلوب بلاغي جميل. طيب انظروا ثم ماذا حصل. إذن فأسند الفعل إلى المفعول في التقدير من غير أن يبنى له، فصار الكلام هكذا: أفعم فعل، الوادي فاعل، السيل مفعول. ثم ماذا حصل؟ ثم حذف الفاعل الذي هو الوادي وأقيم المفعول مقامه وهو السيل على الطريقة التي درسناها في باب نائب الفاعل. فصار إيش؟ أفعم السيل فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، والسيل نائب فاعل. تمام، لم ننتهي بعد. ثم ماذا حصل؟ قال وهو معنى كونه مجازا نظرا إلى التركيب الأول. طيب هذا هو المجاز الآن. ثم سبك منه اسم مفعول، سبك منه أي من هذا الفعل اسم مفعول، فاشتق من أفعم اسم مفعول، تقول أفعم يفعم فهو مفعم، مثل أكرم يكرم فهو مكرم، فتشتق منه اسم مفعول وتأتي به فتصبح الجملة هكذا: سيل مفعم بفتح العين. فأسند اسم المفعول إلى ضمير المفعول الذي كان في الأصل فاعلا. يعني إيش؟ يعني سيل مفعم، نقول مفعم هذا سيل مبتدأ، مفعم خبر، وهو اسم مفعول يعمل عمل فعله، له ضمير مستتر فيه تقديره مفعم هو. طب هو يعود على ماذا؟ نعم، يعود على على على سيل. تمام، الذي كان في الأصل إيش؟ فاعلا، لأنه كما قلنا أصل الجملة أفعم السيل، أفعم السيل الوادي. أرجو أن يكون هذا واضحا، إذا لم يتضح لك المرة الأولى كرر قراءة الفقرة من شرح الدمنهوري، تجدونه في صفحة 248. الطبعة التي معي هي طبعة دار الضياء في الكويتية. طيب كرر قراءة هذه الفقرة أكثر مرة سيتضح لك إن شاء الله تعالى. طيب إذن هذا مثال لإيش؟ مثال فيما بني للمفعول وأسند للفاعل. تمام، فيما بني للمفعول وأسند للفاعل. فسيل مفعم يعني كان حقه أن يقال غير ذلك كما بيناه في الشرح. طيب نريد أن نمثل على، إذن في الأمثلة التي مضت عيشة راضية، ثوب لابس، سيل مفعم، هذه الأمثلة كلها كنا نتلاعب بين اسم الفاعل واسم المفعول. تمام، أو بين الفاعل والمفعول، صح؟ الآن نريد أن نمثل على مثال في إسناد الشيء إلى غير ما هو له، بأن نسنده مثلا إلى المصدر. تمام، ما مثاله؟ قال مثاله جد جده، جد جده، هذا مجاز. كيف؟ لأن الجد لا يجد، وإنما الذي يجد هو الإنسان والرجل، يعني كان حقه أن يقال. ما هو أسلوبه الحقيقي؟ الحقيقة العقلية ما هي؟ أن نقول جد الرجل في جده، جد الرجل في جده، تسند الجد تمام إلى الرجل، هو الذي جد واجتهد تمام. فماذا فعلنا؟ جئنا بمصدر جد وهو جد يجد جدا، جئنا بالمصدر ووضعناه مكان الفاعل وأسندنا الفعل إليه. فإذا هنا أسند الفعل إلى غير ما هو له. ما هو هذا الشيء الذي ليس له؟ ما عبارة عن ماذا؟ هل هو اسم فاعل؟ لا. هل هو اسم مفعول؟ لا، وإنما هو مصدر. قال حقيقته جد الرجل في جده، فحذف الفاعل الذي هو الرجل وأسند الفعل الذي هو جد، أسند الفعل المبني له إلى المصدر، أي إلى مصدر جد مبالغة، فصار جد جده. واضح؟ لأن الجاد في الحقيقة هو صاحب الجد، أي من قام به الجد لا نفس الجد. هذا مثال، أعطيكم مثال آخر. الجنون مثلا، إذا أردت أن تأتي بفعل من الجنون تقول إيش؟ فعل مثلا مغير الصيغة، تقول جن زيد، يعني صار مجنونا. فهنا أنت أسندت الجنون إلى من هو له، هذا حقيقة عقلية. لكن عندما تقول جن جنونه فهنا أنت أسندت الجنون إلى المصدر، إلى غير ما هو له، وهذا على وجه المبالغة، يعني ليس هو الذي جن وإنما جنونه جن، هذا مبالغة. واضح؟ هذا أبلغ من أن تقول جن زيد، هذا أسلوب ساذج، هذا حقيقة عقلية. لكن تقول جن جنون زيد، لاحظتم غير كيف؟ هذا نفس الفكرة. هنا جد الرجل هذا أسلوب عادي، لكن جد جده أو جد جده هذا أبلغ. هذا مثال المصدر. أما مثال الزمان، أن تقول نهاره صائم، حقيقته أصله صام زيد نهاره، أي في نهاره، ثم حذف الفاعل وأسند الفعل المبني له إلى الزمان فصار صام نهاره، وهذا معنى كونه مجازا. ثم سبك من الفعل اسم فاعل وأخبر به عن النهار، فقيل نهاره أي نهار زيد صائم. فإسناد الصوم إلى ضمير النهار مجاز، لأن النهار لا يصوم، لأن الصائم من هو في الحقيقة؟ الرجل الذي هو زيد. هذا مثال الزمان. طيب مثال المكان. المكان أن تقول نهر جار، نهر جار تمام. هذا ما حقيقته؟ حقيقته وأصله أن يقال جرى ماء النهر، جرى ماء النهر تمام. فماذا حصل؟ جرى ماء النهر يعني جرى ماء في النهر، هذا أصله. ثم ماذا حصل؟ فحذف الفاعل وهو الماء، وأسند فعله الذي هو جرى إلى المكان الذي هو إيش؟ النهر تمام. فالنهر لا يجري شباب، النهر هو هذا المكان نفسه، الشق أو الوادي إن شئت. طيب هي الأرض، النهر هو الأرض، فالنهر لا يجري، وإنما الذي يجري هو الماء. واضح؟ الماء هو الذي يجري في النهر. فإذا أصل الكلام جرى ماء النهر. ماذا فعلنا؟ حذفنا الفاعل الذي هو ماء، وأسندنا الفعل الذي هو جرى إلى مكان جريان الماء. أين جرى الماء؟ جرى في النهر، صح؟ إذا نسند جرى إلى المكان وهو النهر، فتصبح الجملة جرى النهر فعل وفاعل، وهذا معنى كونه مجازا. ثم سبك من الفعل اسم فاعل، خذ من جرى اسم فاعل، ماذا تقول؟ جرى يجري، فهو جار جار. فتقول أصبحت الجملة الآن إيش؟ نهر جار، أي جار هو، وأسند إلى ضمير النهر إسنادا مجازيا، هو يعود على نهر، هذا مجاز لأن النهر لا يجري، لأن الجاري هو الماء في النهر لا النهر. واضح؟ طيب ثم قال ومثاله في السبب، إذا مثلنا على الزمان مثلنا على المكان، مثلنا على المصدر، مثلنا على اسم الفاعل واسم المفعول، تمام. بقي أن نمثل على السبب. هذا مثاله سهل، تقول بنى الأمير المدينة، هذا مجاز عقلي. لماذا؟ لأن الأمير لا يبني المدينة. حقيقة الجملة هكذا، بنت الفعلة، الفعلة يعني اللي هم العمال. قال الليث: الفعلة قوم يعملون عمل الطين والحفر وما أشبه ذلك من العمل. انتهى من تهذيب اللغة الأزهري. إذن هذا أصله، بنت العمال أو بنت الفعلة المدينة بسبب أمر الأمير. هذا أصل الجملة، بنت فعل، الفعل فاعل، المدينة مفعول. فماذا فعل؟ نحو حذفنا الفاعل الذي هو الفعل، وأسند فعله الذي هو بنت، أسندناه إلى من؟ إلى الأمير، فقيل بنى الأمير المدينة. طيب ما العلاقة؟ ما الملابسة؟ ما الرابط؟ ما الذي جعلنا نتلاعب هذا التلاعب؟ ما الذي سوغ لنا كل هذا؟ نقول أن هذا سبب لهذا، أن البناء سببه أمر الأمير، فلذلك ساغ لي أن أسند وأن أنسب البناء إلى الأمير نفسه، وإن كان هو في الحقيقة نائم في قصره، نعم، متمتع بالجواري، ولم يحمل في يده أو على يده شيئا من الطوب ليبني، وهذا معنى كونه مجازا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أقسامه، أي أقسام الحقيقة، أقسام المجاز العقلي. أقسام المجاز العقلي كم؟ كما قسمنا الحقيقة العقلية إلى أقسام أربعة، كذلك هنا سنقسم أيضا المجاز العقلي إلى قسمين. قال: أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف، ووجبت قرينة لفظية أو معنوية وإن عادية. أقسامه، أي أقسام الثاني وهو المجاز العقلي، بحسب النوعين، أي باعتبار نوعي المجاز والحقيقة، في جزئيه، الجزئان هنا المراد بهما المسند والمسند إليه. كم هي الأقسام؟ أربع بلا تكلف، أي بلا تعمق وبلا اجتهاد. وبلا تكلف هذا تكملة بيت، مجرد تكملة بيت حشو. طيب، والمراد بالنوعين الحقيقة والمجاز، وبالجزئين المسند والمسند إليه. إذن أقسامه أربع، أي أن المجاز العقلي ينقسم إلى أربعة باعتبار طرفيه، لأن طرفاه اللذان هما المسند والمسند إليه إما حقيقتان لغويتان. انتبهوا، هذا الذي قدمته لكم في المقدمة عندما قلت لكم فرقوا بين اللغة وبين العقل، طيب، أو بين اللغة وبين الإسناد. فقلنا إن اللغة هناك حقيقة لغوية وهناك مجاز لغوي، تمام، والإسناد هناك حقيقة عقلية وهناك مجاز عقلي، تمام. الآن هو سيدمج بينهم، بين هذه كلها، سنتكلم عن هذه كلها في موضع واحد. قال أن المجاز العقلي ينقسم إلى أربعة باعتبار طرفيه، لأنهما، أي طرفان، إما حقيقتان لغويتان نحو أنبت الربيع البقلة، أو مجازان نحو أحيا الأرض شباب الزمان، تمام. طيب، إذا مرة أخرى شباب، الطرفان اللذان هما المسند والمسند إليه، نحن الآن نتكلم عن المجاز العقلي، أقسام المجاز العقلي أربعة. كيف صارت أربعة؟ لأن الطرفان إما حقيقتان لغويتان، هذا واحد، أو كلاهما مجاز، هذا الثاني، أو المسند إليه حقيقة والمسند مجاز، هذا الثالث، أو المسند إليه مجاز والمسند حقيقة، هذا الرابع، تمام. فقط نذكر لكم أمثلة على السريع. مثال يقول الدمنهوري مثال الأول أن يكون كلاهما حقيقة. تقول مثلا أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقلة، فهنا أين المسند؟ أنبت، أين المسند إليه؟ الربيع. الآن استعمال الإنبات هنا على حقيقته فيما وضع له، إذن هو حقيقة لغوية، فالمسند هنا حقيقة لغوية، والربيع الذي هو المسند إليه لأنه فاعل تمام هو حقيقة لغوية أيضا، لأن الربيع لم يستعمل في غير ما وضع له، انتبهوا لم يستعمل في غير ما وضع له. إذن الطرفان هنا عبارة عن إيش؟ حقيقتان لغويتان. تمام. طيب، لكن بالنسبة لنا، طيب إذا نظرنا إلى الإسناد، إسناد الإنبات إلى الربيع هذا مجاز، نعم هذا شيء آخر، نحن نتكلم عن هذا الآن. كل ما سنذكره من أقسام أربعة الآن كله مجاز عقلي. المجاز العقلي أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون المسند والمسند إليه كلاهما حقيقة لغوية، مثال ذلك أنبت الربيع البقلة. فالآن إسناد الإنبات إلى الربيع تمام هذا مجاز عقلي، لأنه إسناد للشيء لغير ما هو له على عقيدة الموحد. تمام. لكن نحن ما لا ننظر إلى هذا الآن، نظرنا هو أن ننظر إلى الطرفين وهما المسند والمسند إليه. فالطرف الأول الذي هو أنبت الذي هو المسند عبارة عن حقيقة لغوية لأنه استعمال للشيء فيما وضع له، والربيع الذي هو المسند إليه أيضا حقيقة لغوية لأنه استعمال للشيء فيما وضع له. تمام. هذا لا يحتاج إلى توضيح لأنه هو الطبيعي. الثاني أن يكون كلاهما مجاز، مثل إيش؟ أن تقول أحيا الأرض شباب الزمان. أحيا فعل، الأرض مفعول به مقدم، شباب فاعل مؤخر وهو مضاف والزمان مضاف إليه. تمام. هنا لو نظرت إلى الطرفين أحيا مجاز، أحيا مجاز لأنه ليس المراد به أحيا حقيقة، هنا أحيا لم يستعمل فيما وضع له، ليس هو الإحياء الذي هو ضد الموت. ما المراد بالإحياء إذن؟ المراد بالإحياء هو نظارتها بأنواع الرياحين والنبات ونحو ذلك. إذن هل هو أحياء حقيقي؟ ليس أحياء حقيقيا. إذن استعملنا لفظ الإحياء في غير ما وضع له، إذن هو إيش؟ مجاز لغوي، لغوي. تمام. طيب ثم نأتي إلى المسند إليه وهو الشباب، شباب الزمان. تمام. هل نحن استعملنا كلمة شباب فيما وضعته له العرب؟ لا، هذا استعمال لكلمة شباب في غير ما وضع له، إذن هو أيضا مجاز لغوي. لأن ما المراد بالشباب هنا؟ هل هو الشباب الذي هو ضد الشيب؟ لا، المراد بالشباب هنا شباب الزمان، المراد به ازدياد القوة، هذا هو المراد بالشباب. شباب الزمان يعني زمان ازدياد قوتها النامية، واضح؟ إذن ليس هو الشباب الذي نعرفه، إذن استعملنا الشباب في غير موضع له، واستعملنا كلمة أحيا في غير موضع له، إذن الطرفان كلاهما مجاز. فالطرف الأول الذي هو المسند مجاز، والطرف الثاني الذي هو مسند إليه أيضا مجاز، والإسناد أيضا مجازي لأنه أسند الشيء إلى غير ما هو له، هذا شيء آخر. لأن قلت لكم الأقسام الأربعة كلها أصلا بهذه الطريقة. المثال الثالث أحيا الأرض الربيع، هذا مثال لإيش؟ أن يكون المسند إليه حقيقة وأن يكون المسند مجازا. كيف؟ أين المسند؟ أحيا، أحيا هذا مجاز لأنه ليس هناك أحياء حقيقي. تمام. الربيع لا يحيي الأرض، هذا ليس حقيقة، وإنما هنا استعملنا أحيا في غير موضع له. تمام. إذن أحيا هنا مجاز، والمسند إليه الذي هو الربيع هذا حقيقي لأن الربيع استعمل في موضع له. المثال الرابع والأخير العكس، وهو أنبت البقلة شباب الزمان، أنبت البقلة شباب الزمان عكس، المسند إليه مجاز والمسند حقيقة. تمام. طيب هذا شرح سريع، وفي الدرس القادم إن شاء الله نحن مضطرون أن نعيده مرة أخرى، سنعيد الأقسام الأربعة الأخيرة فقط في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.